فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجالسته فجلس، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذا به صلى الله عليه وسلم شخص ببصره إلى السماء، ثم شخص ببصره إلى الأرض عن يمينه، ثم تحول عن يمينه وجعل ينغض رأسه صلى الله عليه وسلم كأنه يستفقه شيئا صلوات الله وسلامه عليه، ثم شخص ببصره إلى السماء، فاستفهم عثمان رضي الله عنه عما رآه، فقال: ورأيت ذلك؟ قال: نعم. قال: فإنه رسول الله قد أتاني، أي جبريل عليه السلام، وأنزل عليه هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فهذا حين استقر الإسلام في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الملك بن عمير قال: لما سمع أكثم بن صيفي عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يأتيه فمنعه قومه، ثم إنه انتدب رجلين يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويبلغاه عنه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نحن رسل أكثم بن صيفي، وقد ابتعثنا إليك لنسألك من أنت وما أنت. فقال: أما أنا فأنا محمد ابن عبد الله، وما أنا فأنا عبد الله ورسوله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهما هذه الآية فقال: رددها علينا حتى حفظاها. فرجع إلى أكثم فقال: أبى أن يرفع نسبه، وإذا هو زاك النسب وسطا في مضر، أي شريفا صلوات الله وسلامه عليه. ثم تلا علينا هذه الآية حتى حفظناها. فلما سمع أكثم هذه الآية فقال: يا قوم، إنه يأمر بمعالي الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. يأمر صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وبمعاليها، وينهى عن ملائمها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لو طبق المسلمون هذه الآية في أنفسهم وحياتهم ومع الناس لكفتهم هذه الآية. هذه الآية فيها إقامة لنظم الدين في المجتمع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يأمر الله عز وجل بالعدل الذي هو القسط فيما بين العباد، وكما قال عز وجل قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط. وما الظلم الفاشي في المجتمع والذي نتج عنه من الفساد ما الله به عليم إلا جراء عدم تطبيق العدل. والعدل هو ما جاء به الشرع، كما قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فاحكم بين الناس بالحق أي ما بيناه لك. فالعدل والحق هو فيما شرعه الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، أرسل الله عز وجل رسله بالبينات والزبر أي الكتب التي فيها الشرائع التي هي عدل وحق، لأنها من الله عز وجل الحق سبحانه وتعالى الحكم الذي يحكم عز وجل بين عباده بالحق والعدل سبحانه وتعالى. قل أما قل إن الله يأمر بالعدل والإحسان أي الإحسان، إحسان الناس فيما بينهم. والإحسان يشمل إتقان العمل ويشمل الإحسان إلى الناس. فالمؤمن هو الذي يتقن عمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لذلك لا تقدم للبلاد إلا بإتقان الأعمال، وإتقان الأعمال لن يكون إلا من نفس مؤمنة تخشى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالفساد في البلاد في جميع نظم الحياة هذا عياذا بالله ناتج من الخيانة في تولية الأمراء والحكام. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أما إذا وسد الأمر إلى أهله، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا وسد الأمر إلى الأقوياء الذين يستطيعون أن يقوموا بالأمر وهم أمناء فيه، فإنه عندئذ يتحقق العدل، يتحقق العدل بين الناس. إتقان العمل هذا من الإحسان. كذا أيضا من الإحسان الإحسان إلى الناس في القول والفعل. وقولوا للناس حسنا، وفي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهذا إحسان بالفعل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر عز وجل بصلة الرحم. وكفى بهذه خصلة تعمل على ترابط المجتمع وعلى تآلفه وعلى اجتماعه على قلب رجل واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإيتاء ذي القربى. إذا نظرنا إلى المجتمعات التي تركت الدين وراءها ظهريا، فدانوا بالإلحاد أو استمروا على أديان محرفة، ودانوا بالعلمانية، واتخذوا الديمقراطية والليبرالية فلسفة لحكمهم والتعايش فيما بينهم. كيف هو مجتمعاتهم؟ كيف هي مجتمعاتهم؟ مجتمعات منحلة، مجتمعات مفككة الأواصر، لا يعرفون كلمة إيتاء ذي القربى، لا يعرفون كلمة الإحسان، لا يعرفون كلمة الأواصر الاجتماعية، لأن كل إنسان يعيش حرا، يعيش كما بدا له، يعيش حرا أي عبدا لشهواته وأهوائه. هذه هي الليبرالية. فماذا نتج من ذلك؟ نتج لا مجتمع، أولاد من زنا، نصف أو نصف سكان بلندن من الزنا، أولاد غير شرعيين أي ليسوا من زواج، أولاد الزنا يملؤون الغرب ويملؤون مراكز ومصحات والرعاية في الغرب. أما أسرة، مجتمع، بر والدين، إحسان، إيتاء ذي القربى إلى آخر ذلك، هذه المعاني لا يعرفونها. فوجئ العاملون في أحد المراكز الإسلامية بلندن بفتاة في سن 13 أو 14 تطلب منهم أن تدخل في الإسلام، فتعجبوا وسألوا: ومن الذي أرسلك إلى هنا؟ قالت: أمي. قالوا: وهل أمك مسلمة؟ قالت: لا. فذهبوا معها إلى أمها واستفسروا منها: لماذا تريدين من ابنتك أن تدخل الإسلام وأنت لست بمسلمة؟ قالت: واسمع للجواب وتأمل. قالت: إن لي جيران غير مسلمين، إن لي جيرانا مسلمين من الباكستان، وفي كل يوم عطلة يأتي أولادهم بأبنائهم لزيارتهم، وأنا أريد من ابنتي هذه إذا كبرت وتزوجت أن تزورني في كل أسبوع بأولادها. لذلك دفعتها إلى الإسلام. دفعتها إلى الإسلام لماذا؟ لتجد فيما بعد صلة، لتجد من بنتها أن تصلها، لتجد من بنتها إحسانا لها. هذا معنى غريب، هذا معنى قد يستغربه البعض، لأننا بفضل الله في مجتمع إسلامي، في مجتمع يطبق الإسلام ويطبق هذه الآية أي أفراده. أما هذه المجتمعات لا تعرف هذه المعاني، وهذا ناتج الفلسفة القذرة المسمات بالليبرالية، وناتج العلمانية أيضا، الفلسفة المادية التي تدفع الناس إلى العمل للدنيا دون نظر إلى الآخرة، بل ولا يؤمنون بالغيبيات أيضا. فنتج من ذلك أنانية وتكالب على الدنيا وإقصاء وإبعاد للمعاني الأخلاقية. لما دانت أوروبا بالإلحاد وقامت الثورة الفرنسية، وقع الفلاسفة والمنظرون للثورة في مشكلة. قالوا الجانب الأخلاقي، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، لابد لأي مجتمع من أخلاق. إذن فأين الوازع وأين الرادع الذي يجعل في نفس الإنسان بحيث يمنعه من الشر أو الخطأ ويحمله على الخير، وهم قد دفعوا الدين ولم يرضوا به وكفروا به. فعند ذلك أخذوا مصطلحا من الإغريق القدماء، وهو ما يسمى بالضمير. قالوا الضمير، ولذلك بعض المسلمين يقلدونهم ويقول راعي ضميرك. أين ضميرك؟ ما هذا اللفظ؟ هذا لفظ لا نعرفه نحن المسلمون، لا نعرفه نحن المسلمين، إنما نعرف اتق الله، راقب الله، راقب الله، عامل الله، هذا الذي نعرفه. لا نعرف كلمة ضميرا، حتى وإن وجد أي الضمير المعنى السري، فهذا هو مراقبة الله عز وجل. لذلك العلمانيون والليبراليون هؤلاء طغمة من الناس، ليس عندهم عقول في الحقيقة. الله عز وجل عندما ذكر الهداية في كتابه قال الهداية لمن ومن ينتفع بها؟ أولو الأبصار، أولو العقول والأحلام والنهى. أما هؤلاء قوم دانوا بالغرب دينا، دانوا بما عليه الغرب دينا، حتى وإن كانت القاذورات التي عندهم فإنهم يتمنون أن تكون في مجتمعات المسلمين، كما صرح بذلك أتاتورك وطه حسين. هؤلاء القوم يريدون أن ينقلوا مجتمعا أوروبيا إلى مجتمع إسلامي، مع الفارق الكبير. فثورة فرنسا قامت على دين محرف وأوضاع خاطئة، قامت على دولة كهنوتية بيناها فيما سبق. أما الإسلام ليس بدين كهنوتي، ليس فيه كهنوت، وليس الإسلام معاديا للعلم، والدولة في الإسلام دولة إسلامية، الحاكم فيها يحكم بما أنزل الله، يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين. ليس الحاكم هنا معه تفويض إلهي وله حق التشريع والسمع والطاعة فيما شرعه من معاصي الله أو فيما استقل به، لا، هذا ليس موجودا عند المسلمين، ولله الحمد والمنة. هؤلاء القوم يتكلمون بهذه العبارة، يقولون الدين علاقة شخصية بينك وبين الله، الدين هذا في الضمير، الدين في النفس ليس له حقيقة في الخارج. إذن لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد ولا أمر ولا نهي، إنما الدين علاقة شخصية فقط، الله مطلع على ما في القلوب، الضمير فقط الذي في النفس، هذا هو الدين عند هؤلاء القوم. فالحذر من هؤلاء. فالدين منهج شامل لكل شأن من شؤون حياتنا، عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك، هذا هو ديننا ولله الحمد. فسبحان الله، قوم يأتون بفلسفة من الخارج، ويأتون بكفر وقاذورات، ويريدون أن يطبقوها في المجتمع المسلم. أيضا أتوا بالعلمانية والليبرالية ويتكلمون باسمها على الدين الإسلامي، وفرق بين السماء والأرض، بين الدين الإسلامي وبين الدين النصراني، فرق بين الدولة في الإسلام وبين الدولة الكهنوتية التي كانت موجودة في أوروبا في القرون الوسطى، فرق كبير كما بين السماء والأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، الفحشاء الذنوب الكبيرة التي فحشت كالزنا واللواط عياذا بالله، والمنكر أي ما ظهر منها، الزنا اللواط، الزنا واللواط هذا دليل شيوعهما دليل فساد الحياة الاجتماعية. إن أردت أن تعرف مدى صلاح الحياة الاجتماعية لأي أمة فانظر إلى الزنا، هل منتشر بينها؟ أسباب الزنا هل عمت وفشت فيها؟ إن وجدت ذلك فاعلم أن هذا مجتمع ساقط ومآل إلى الانهيار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، ما لم يفش فيهم ولد الزنا، لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا. الليبراليون هؤلاء ماذا يريدون؟ يريدون أن يفشوا فينا الزنا وابن الزنا، لأنهم يدعون إلى الحرية الفردية، يعني كل فرد حر، حر في نفسه وحر فيما يفعله، يريد أن يزني وهناك رضا من الطرف الآخر لا بأس والقانون يحميه، عياذا بالله شاذ وهناك من يوافق على شذوذه لا بأس، حر، حر فيما يريد والقانون يحميه، هذه الليبرالية. وجميع الأحزاب غير الإسلامية ليبرالية، علمانية ليبرالية، وتريد لمجتمع المسلمين أن يكون كمجتمع الغرب، أمنية كانت لأسرة محمد علي ومن تبعه أن تكون مصر قطعة من أوروبا، أن تكون مصر قطعة من أوروبا. فعلا لا ينطبق على هؤلاء الناس وهذه الأحزاب إلا قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عندما وصفهم بقول: بنوا أعدائنا منا، بنوا أعدائنا منا، هؤلاء ليسوا بأبنائنا إنما هم أبناء أعدائنا، أبناؤنا مسلمون يعتزون بإسلامهم، يرون في الإسلام شرفهم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم، فيتشرف المسلم بإسلامه ويدعو إلى إسلامه ويدعو إلى تطبيق الدين وإقامة الحكم لله سبحانه وتعالى، هذا هو المسلم. ينظر لقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وهؤلاء لا يرون في كتاب الله ذلك. ويقول الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود أي فيه خبر كل شيء وعلم كل شيء، وقال مجاهد فيه الحلال والحرام، وقول ابن مسعود أشمل وأعم، فالقرآن فيه خبر من قبلنا، وفيه خبرنا، وفيه خبر من سيأتي بعدنا، فيه ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا. علم ذلك من علمه، وجهل ذلك من جهله. فالقرآن تبيان لكل شيء، وهؤلاء يقولون لا، القرآن ليس تبيانا لكل شيء، ولذلك لا يريدون القرآن، عدلوا عن القرآن إلى القوانين اللاتينية الوضعية التي وضعها الاستعمار في بلاد المسلمين، وما يزال من يحرسها ويقوم عليها عينا ساهرة. حاكم المسلمين هو عين ساهرة على شريعة الله، لا على القوانين الوضعية الفرنسية الأوروبية، إنما هو عين ساهرة على إقامة حكم الله سبحانه وتعالى. فالحاكم في الإسلام مسلم، يقيم الدين في نفسه ويقيمه في المجتمع، ويسوس الدنيا بالدين، يقيم العدل بين الناس كما أمر الله عز وجل. هذا والله أعلم، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فالله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي العدوان على الناس. ينهى الله عن العدوان على الناس، وشرع الله عز وجل من الشرائع ما يدفع به القلوب القاسية التي تعتدي على الناس. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هناك نفوس عياذا بالله شريرة، هناك قلوب قاسية عياذا بالله تعتدي على الآخرين. هؤلاء شرع الله عز وجل ما يردعهم. عندما تقرأ في مصر هنا نصف مليون بلطجي، في مصر إحصائية نصف مليون بلطجي وخارج عن القانون. هؤلاء الذين يهددون الناس ويروعون الناس، ماذا فعلت الحكومة لردعهم؟ شرعت تشريعات معينة لردعهم. فنقول لهم: لما لم تعملوا بشرع الله؟ ها أنتم تشرعون تشريعات رادعة، أتمدحون تشريعاتكم ثم لا تحكمون بشريعة الله، وتتهمون شريعة الله بأن فيها وحشية أو فيها قسوة أو غير ذلك. لن يردع البغين والمعتدين على الناس إلا شريعة الله. حد الحرابة الذي شرعه الله عز وجل في كتابه لقطاع الطريق والخارجين على الناس بالأسلحة يهددونهم ويقطعون طريقهم ويأخذون أموالهم، هذا هو ما شرعه الله عز وجل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حد الله عز وجل، حد يؤمن الناس، يكون الناس آمنين على أنفسهم وأموالهم وبيوتهم حد الله عز وجل. إن طبق هذا الحد لن نجد بلطجيا ولا مجرما يعتدي على الناس، هذا شرع الله تبارك وتعالى. فحدود الله زواجر وروادح، أنتم تشرعون ما فيه رادح ما فيه زاجر، فالله شرع ما فيه رادع وزاجر. أتشرعون من عند أنفسهم وتركون شرع الله سبحانه وتعالى؟ أمر عجيب وفصل غريب مريب، وهذا الفعل كفر عباد الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى الظالمون، وفي الآية الأخرى الفاسقون. فشأن المؤمن أنه يسمع ويطيع ويؤمن ويطبق. قال الله عز وجل في شأن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. لماذا تعرض وتمتنع عن شرع الله تبارك وتعالى؟ إما أن في قلبك مرض نفاق أو شك، أو أنك تخاف أن يجور الله عليك ورسوله. إذن فأنت تعتقد أن حكم الله جائر وأن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم والثلاثة كلها كفر. أما أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والمفلح هو الذي نال المطلوب ونجا من المرهوب. هذا في شأن أهل الإيمان. يعظكم لعلكم تذكرون، أي يعظكم بأوامره ونواهيه. لعلكم تذكرون أي تتذكرون، فتعلمون أن شرع الله فيه نفعكم وصلاحكم في الدنيا والآخرة، فتأتمرون بالأمر وتنتهون بالنهي. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو المستعان عز وجل، وبه الثقة وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مسكنا الكتاب والسنة حتى نلقاك بهما. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، من شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وكن معنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف